في ظلال مبين Yeah. الله الله الله أهلا فيك. الله يحفظك. يا بني يا أخي الصلاة يا بني يا أخي قل لا Oh. Mm-hmm.